أن هذا طبعه بسبب عمله في وظيفة خدمية تجعله يتعامل مع الناس مباشرة. ورغم عصبيته فهو طيب القلب ودائما يعتذر لها إذا ما غضبت أو أخطأ في حقها. فأبدت الجارة استياءها من زوجها العصبي ونصحتها بألا تسكت على هذا الوضع، لأن رفع صوته عليها يعني أنه لا يحترمها أو يحبها، واتهمتها بالضعف وطالبتها بأخذ موقف إيجابي معه. وبعد أسبوع زارت الجارة الزوجة مرة ثانية وكررت نصائحها، وظلت تحكي لها عن شقيقها المثالي في معاملته للنساء وحنانه على زوجته ورقته معها رغم نكدها. وفي أحد الأيام جاءت الجارة وقالت للزوجة أن شقيقها موجود عندها الآن، وطلبت منها أن تجلس معه لتحكي له عن مشاكلها مع زوجها. وللأسف الشديد بدون تفكير وافقتها الزوجة وذهبت معها إلى شقتها، وبالفعل وجدت رجلا وسيما هادئا رقيقا في حديثه، وشعرت براحة شديدة وهي تتحدث معه، وتكررت زياراته وبالتالي لقاءات الزوجة به، حتى جاء يوم وطلبت من زوجها الطلاق. فظن الزوج أنه أخطأ خطأ كبيرا في حقها فاعتذر لها كعادته، إلا أنه في هذه المرة وجد غضبا وكرها له يظهر على وجه زوجته، ومع إصرارها على الطلاق وافق، ولكن بشرط أن تترك ابنيهما معه، فوافقت وتم الطلاق بالفعل. هدمت الزوجة بيتها وأسرتها، وعبر الهاتف أبدت الجارة وشقيقها سعادتهما بهذا الطلاق. وأثناء شهور العدة حاول شقيق الجارة اللقاء بالزوجة، إلا أنها رفضت اللقاء به إلا بعد مرور وقت العدة. ومع إصرار الزوجة ورفضها اللقاء بشقيق الجارة انقطعت الاتصالات الهاتفية بين الجارة والمطلقة. وعندما سألت عنهما بواب العمارة أخبرها أن جارتها تركت شقتها نهائيا ولا يعلم أين ذهبت. والمفاجأة الكبرى التي أذهلتها أن هذه الجارة ليس لها أشقاء رجال. شعرت الزوجة بخيبة أمل كبيرة وأنها وقعت ضحية لسيدة من شياطين الإنس، فذهبت لزوجها بحجة رؤية ابنيها، إلا أن الزوج أفهمها بأنه لا يحب رؤيتها وقد كرهها كرها شديدا. فأصيبت بصدمة عصبية دخلت على إثرها المستشفى، وبعد فترة خرجت وقد تغيرت تماما، حيث تابت إلى الله وطلبت عفوه، وأخذت تقيم الليل وتقرأ القرآن وتدعو الله بإخلاص أن يحقق مناها ويجمعها بزوجها وابنيها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي أحد الأيام فوجئت الزوجة بزوجها وابنيها يأتون إليها في بيت أهلها، وعلامات السرور والحب تبدو على وجه زوجها، وأخبرها أن عدتها لم تنقضي وأنه جاء ليعيدها إلى بيتها، فكادت أن تطير من الفرحة وشكرت الله على تحقيقه لأملها وعودتها لبيتها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طالبة تبلغ من العمر 14 عاما، مستواها الدراسي بشكل عام ممتاز، رغم أن أمها لا تصلي ودائما بعيدة عن الله بسبب بعض صديقات لها، عقولهن لا تفكر سوى في المرح والغناء وكثرة الخروج، ويسمحن لبناتهن بالخروج مع أصدقاء شباب. وقد لاحظت المشرفة الاجتماعية بمدرسة الابنة في الفترة الأخيرة وبالتحديد قبل الامتحانات بشهر تدنيا شديدا في مستواها الدراسي، فقامت باستدعائها وسؤالها عن السبب، وبعد تردد من قبل الطالبة انفجرت باكية وأخبرتها أن السائق الأسيوي الذي يعمل عندهم ومنذ شهر كان في كل صباح وعندما يقوم بتوصيلها للمدرسة كان يقف في مكان بعيد عن الناس ويقوم بوضع يده على أجزاء من جسمها، وهي ترده بغضب ودموع ولا تدري ماذا تفعل به، وأن الطالبة قد أخبرت والدتها بهذا الأمر منذ أول يوم، فقالت الأم لها لا تخبري أباك، فيقوم بترحيل السائق ونمنع جميعا من الخروج والنزهات والتسوق. بعد أن سمعت المشرفة هذه القصة غضبت وأخذت رقم هاتف المنزل من الطالبة واتصلت بوالدتها وأخبرتها عن الأمر، فردت الأم وقالت لقد فضحتنا هذه البنت، أنا في حاجة ماسة للسائق لأني لا أطيق الجلوس بالبيت وأحب الخروج دائما، وابنتي إذا أخبرت والدها سيسبب مشاكل في البيت. صعقت المشرفة الاجتماعية من هذا الرد والتفكير العكسي للأمور، وقامت بالاتصال بوالد الفتاة في عمله وأخبرته بالموضوع كاملا، ثم عاتبته لأنه لا يهتم بأمور بيته، ثم ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. جن جنون الأب وحضر مسرعا إلى المدرسة وأخذ ابنته إلى المنزل، ثم دخل على السائق وقام بضربه ثم بترحيله إلى بلده في أول رحلة، ثم عرف خطأه وأنه كان من أسباب ما حدث لابنته، فقد ترك زوجته تستمع إلى الأغنيات وتشاهد التلفاز ولا تهتم بأمر ابنته، كما أنه كان لا يقضي حاجة أهله بنفسه ويغيب كثيرا عن البيت ولا يعود إلا آخر الليل وأهله نائمون، فاستغفر الله وتاب إليه، ثم هدد زوجته بالطلاق إن لم تترك ما هي فيه من لهو وعبث وتهتم بشؤون بيتها وأولادها، وقال لها غاضبا لقد ضيعت حياتك في هرج وفوضى وكدت أن تهلكي في الدنيا وكذلك في الآخرة لولا ستر الله عليك. ندمت الأم بعدما عرفت الخطأ الجسيم التي وقعت فيه باستبدالها كلام الله وآيات القرآن والصلاة والقيام بالاستماع للأغاني ومشاهدة التلفاز والخروج يوميا للتنزه بلا هدف، وأنها كانت ستدفع الثمن غاليا لولا أن الله ستر على ابنتها البريئة وأنقذها من هذا السائق عديم الضمير. وقد تابت إلى الله توبة حقيقية واستبدلت الصحبة السيئة بجارة صالحة تصحبها إلى كل مجالس الخير وتحفظ معها القرآن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتاة جامعية أحبت ابن عمها وزميلها في نفس كليتها حبا كبيرا، ولكنه كان لا يبادرها نفس الحب، بل كان يشعر بضيق شديد كلما رآها متبرجة تلبس ملابس غير لائقة، وكان ينصحها لوجه الله أن تغطي رأسها ولا ترتدي ملابس تشبه ملابس الرجال، وأن تمتنع أو تقلل كلامها مع الشباب اتقاء الفتنة، وأن تصلي وتقرأ القرآن وتكون أكثر التزاما بأمور دينها. فكانت تظن أن نصائح ابن عمها دافعها غيرته عليها وحبه لها، ومع ذلك لم تلتزم بما نصحها به. وكانت الصدمة الكبرى لها عندما تزوج ابن عمها بعد تخرجه من فتاة فقيرة، ولكنها تتقي الله في كل قول وعمل. بدأ حقد الفتاة على ابن عمها، وبعد أيام من زواج ابن عمها تزوجت هي الأخرى، ولكن بسبب عنادها وغرورها طلقت بعد 6 أشهر من زواجها. عاش ابن العم مع زوجته حياة سعيدة، كل همها إرضاء ربهما بصلاة وصيام وقيام وقراءة القرآن، وقد زادت سعادتهما بعدما رزقهم الله بطفلين جميلين. وتمر الأيام وتتزوج ابنة العم مرة ثانية، ولنفس الأسباب تنفصل عن زوجها بالطلاق، فتقرر التفرغ للدراسات العليا. وتمر الأيام وتصبح ابنة العم أستاذة جامعية، وطوال هذه السنوات لم تنس ابن عمها وحبها له، حيث قررت الزواج به. جربت ابنة العم التقرب لابن عمها في المناسبات العائلية التي كانت تجمعهما، ولكنه كان لا يهتم بها، لذلك قررت الانتقام منه، حيث اتفقت مع أخيها أن يتصل بابن عمها ويخبره أن زوجته على علاقة به وأنها تخونه منذ أعوام. وبدأت ابنة عمه الأستاذة الجامعية في إطلاق الشائعات وتشويه زوجة ابن عمها، لكن الزوج كان يثق في زوجته ثقة كبيرة فلم يهتم بهذه الشائعات، حتى استطاعت ابنة العم أن تغري أحد أصدقاء ابن عمها بالمال ليذهب إليه ويشهد زورا أنه رأى زوجته مع ابن عمه أكثر من مرة. فحزن الزوج بعدما صدق كلام صديقه وطلق زوجته البريئة. انتهزت ابنة العم هذه الفرصة لتواسي ابن عمها وتتقرب منه، ولكنه كعادته لم يهتم بها، بل زاد كرهه لها، لأن أخاها هو من اعتدى على حرمة بيته على حسب ظنه. وبعد مرور شهر واحد يذهب صديق الزوج ويخبره بأن زوجته بريئة تماما ويقسم له على ذلك، فيعيد الزوج زوجته ويرفع يديه إلى السماء قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل. بعد أيام قليلة تصاب ابنة العم بمرض شديد، وتذهب إلى ابن عمها وزوجته وتطلب العفو منهما عما بدر منها وظلمها لهما، فيسامحاها ويدعوان لها بالشفاء. فرحت ابنة العم كثيرا بعفو ابن عمها، فتتغير كثيرا وتتوب إلى الله وتلتزم بالحجاب وبالصلاة وكل ما يرضي الله. وبعد أيام يذهب إليها ابن عمها وزوجته ويرشح لها صديقا له صالحا، كانت زوجته قد توفيت، وبعد لقائها بهذا الصديق توافق عليه ويتم الزواج، وتشكر ربها على حلمه عليها حتى تغيرت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتاة عمرها 20 عاما تعرفت على شاب عن طريق الشات، استمرت العلاقة بينهما وخرجت معه دون علم أهلها، ثم اتفق على الزواج بعد أن وصل حبهما إلى أعلى الدرجات. حضر الشاب إلى منزل الفتاة مع أهله لخطبتها، فأبدت عائلة الفتاة موافقة مبدئية حتى يسألوا عن الشاب ويكون الرد النهائي بعد أسبوع. سأل الشقيق الأكبر للفتاة عن الشاب فوجد أنه غير مناسب لأخته، وبلغ أسرته برأيه، ولما علمت الفتاة أن أخاها رفض هذا الشاب جن جنونها. لذلك قالت لأخيها: أعلم أنك تقي وتخاف الله عز وجل ولا تغضبه في معصية، ولكنك لا تعلم أنني أعرف هذا الشاب منذ سنة وخرجت معه، لذلك أرجو منك أن تبارك هذا الزواج، فأنا لا أستطيع أن أتحمل البعد عنه. في هذه اللحظة تمالك الأخ نفسه من كلام أخته الذي لا يستطيع أن يتحمله أحد، لكنه استطاع بفضل الله ثم بحكمته وبعد نظره وصبره التحمل، ثم حاول أن يمنعها من المضي في الزواج وقال لها بهدوء: هذا الشاب لا يصلح لك، وكونك أخطأت فلا داعي للمضي في الخطأ، ولكن عليك تصحيح الخطأ. رفضت الأخت وقالت لشقيقها في غضب: إما أن توافق على زواجي منه أو أنتحر. خرج أخوها من عندها بعد أن أصر على موقفه، وكان للفتاة أخ من أبيها على خلاف مع شقيقها الأكبر، فاستغلت هذا الخلاف وذهبت إلى أخيها وطلبت منه الموافقة على زواجها من الشاب الذي أحبته بعد أن يسافر الأخ الشقيق في مهمة عمل. فوافق أخوها وزوجها ممن أحبت، وتم العقد بينهما على أن يتم الزفاف بعد 2 شهر، وأصبح هذا الشاب زوجا لهذه الأخت بالشرع. فلما علم الأخ الأكبر بذلك عاد مباشرة من سفره وذهب إلى بيت أخيه حيث توجد شقيقته عنده، فلما دخل توقع الجميع أن يغضب الشقيق على أخته، لكنه سلم عليها ودعا لها بالبركة والتوفيق، وطلب منها أن يذهب سويا إلى بيت والدها. ولما عادت إلى بيت والدها لم تسلم أمها عليها، فقد كان عملها لا يتقبله أحد، حتى إن إخوتها كانوا ينظرون إليها باحتقار، فكيف تزوج نفسها وتترك أهلها من أجل هذا الشاب؟ وجاء موعد الزفاف، وفي أول ليلة اكتشفت الفتاة أن زوجها مدمن للمخدرات، بل وكان مسجونا بقضية ترويج مخدرات، فتذكرت كلام شقيقها الأكبر وحزنت حزنا شديدا. استطاع هذا الشاب أن يوقع زوجته في تعاطي المخدرات، بل امتد ذلك إلى أن أوقعها في ترويجها بين بنات جنسها، وفي أحد الأيام تم القبض عليه واعترف عليها بأنها هي الأخرى تتعاطى وتروج المخدرات، فتم القبض عليها أيضا. اتصلت الزوجة بأخيها من أبيها فقال لها: ليس لي علاقة بك، أنا زوجتك وانتهى دوري. ثم اتصلت بشقيقها الأكبر وأخبرته بما حدث لها، ولأنه أخ بكل ما تعنيه الكلمة جاء مباشرة إلى الشرطة وسأل عن القضية وملابساتها، ثم جلس مع زوج أخته وطلب منه عدم الغدر بالفتاة التي ضحت بأهلها من أجله وأن يطلقها. فاعترف الزوج أمام القاضي بأن زوجته لا علاقة لها بالترويج أو التعاطي، وطلقها بعدما تم الإفراج عنها. بعد ذلك عرف الشقيق الأكبر أن أخته تحتاج إلى علاج، فأخذها وأدخلها إلى مستشفى أهلي للعلاج على نفقته وبدون علم أحد حتى تعافت تماما، ثم عاد بها إلى البيت بعد أن قال لها: لا تخبري أحدا بما حدث لك، لأنه لا أحد يعرف، فقط أخبريهم بأنه قد تم الطلاق بينك وبين زوجك، وكل ما أرجوه منك أن تلتزمي بالصلاة وقراءة القرآن وطلب العفو من الله عز وجل على ما كان منك. بكت الأخت بكاء مريرا واعتذرت لشقيقها عن كل ما سببته له من متاعب، وأخبرته أنها كانت بالفعل ستفعل ما أوصاها به. وتمر الأيام وتلتزم الأخت بالصلاة وحفظ القرآن حتى وفقها الله لزوج صالح، وهو أحد أصدقاء شقيقها الأكبر، ففرحت كثيرا وعلمت أن الله قد قبل توبتها وعوضها بالزوج الذي تتمناه. وقبل خروجها من بيتها لبيت زوجها قالت لشقيقها الأكبر والدموع في عينها: الحمد لله الذي جعل لي شقيقا رائعا حنونا حكيما يقوم بدور الأب الذي افتقدناه جميعا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ضياء شاب تقي، تزوج من فتاة متوسطة الجمال ولكنها جميلة الخلق، تراقب الله في كل تصرفاتها وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث النبوية. وبعد أشهر قليلة من زواجهما عاد هادي شقيق ضياء الأصغر من سفره خارج البلاد، وفاجأ الأسرة باختياره لفتاة غاية في الجمال لتكون زوجة له. وتم الزواج بعد أسبوعين من عودته، وسكن الزوجان في شقة بنفس بيت العائلة. بعد أيام من الزواج نزل هادي وزوجته ليتناول الطعام مع الأسرة، وفوجئ ضياء بزوجة أخيه كاشفة الشعر وترتدي ملابس شفافة دون أن تهتم بدهشة العائلة. فغض ضياء بصره، وبعد الطعام تحدث مع أخيه فيما بينهما وطلب منه أن يأمر زوجته بالاحتشام، وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. ولكن هادي قال: وأحب أن أراها كما هي. أخبر هادي زوجته بما دار بينه وبين أخيه، فغضبت كثيرا وكانت تتعمد إبراز مفاتنها والوقوف في طريقه عند ذهابه إلى العمل كي يتغير عن زوجته ويعلم بأنها ليست جميلة مثلها. وظلت على هذا الحال لأيام حتى لاحظ ضياء وزوجته نيتها، فنصحتها زوجة ضياء كثيرا بالصلاة والالتزام بأمور الدين، وكانت تدعو لها بالهداية كلما رفضت نصائحها. وفي أحد الأيام سافر هادي في مأمورية عمل إلى مدينة أخرى على أن يعود بعد أسبوع، فأسرفت زوجته في استخدام أدوات تجميل الوجه. وفي المساء عندما استعدت للنزول والجلوس مع العائلة بكامل فتنتها، نظرت إلى المرآة فوجدت تشوهات فيه، وعلمت أن أدوات التجميل الجديدة فاسدة، فحزنت وبكت ونامت ليلتها في خوف كبير. وفي الصباح ذهبت لبيت أهلها كي لا يراها أحد من عائلة زوجها وهي بهذا المنظر، ثم اتصلت بعائلة زوجها وأخبرتهم بأنها ستمكث عند أهلها حتى عودة زوجها. عاد هادي من سفره وذهب إلى زوجته، وعندما شاهد وجهها الجميل قد تشوه كثيرا غاضب وترك زوجته بعد أن أخبرها بأنه سيتزوج من فتاة أخرى أكثر جمالا منها، حيث أنها تزوجها لجمالها فقط. تدخل ضياء وزوجته وأقنع هادي بالوقوف بجانب زوجته حتى تشفى، وأن الجمال وحده لا ينشئ أسرة صالحة، فاقتنع بكلامهما وذهب إلى زوجته ومكث معها حتى تم لها الشفاء. وعندما عادت لأسرة زوجها اعتذرت للجميع واستغفرت ربها عن كل ما بدر منها، ثم ارتدت الحجاب واهتمت بأمور دينها وأصبحت جميلة الخلق والخلق. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون زوجة صالحة تقية تزوجت من رجل فقير قريب لها يعمل سائقا وأنجبت منه ولدا وبنتا وعاشت معه تتحمل أعباء الحياة وقسوة الظروف وكانت تصبر زوجها وتساعده في الإنفاق على ابنيهما بما تأخذه من والديها عن طيب خاطر واستطاعت أن تربي ابنيها على الأخلاق الكريمة وطاعة الله وبعد أن أصبح الابن في المرحلة الثانوية والابنة في المرحلة الإعدادية سافر الأب للعمل بالخارج وبعد 3 سنوات عاد الزوج وقد تغير حاله تماما فبعدما أصبح لديه أموال كثيرة ساءت أخلاقه وأصبح يشرب الخمر الذي تعود عليه خارج البلاد وتكبر وتجبر على كل من عطف عليه وخاصة زوجته الصابرة التي فوجئت بهذا التغيير السيء وعندما عاتبته وطلبت منه أن يتقي الله خاصة وأن ابنيه في عمر الشباب قام بطردها من البيت وأبقى معه ابنيه وأعطاهما من المال الكثير كي يعوضهما عن حرمان الماضي وطلب منهما أن يعيشا في حرية مثله ويخرج من عقليهما ما ربتهما أمهما عليه بدأ الابن يتعرف على أصدقاء السوء وتناسى وصايا أمه وخاصة عندما ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كما أهملت الابنة دروسها وأصبحت تقضي معظم أوقاتها في الحديث عبر الهاتف مع شاب ثري تعرفت عليه كل هذا أمام الأب الذي كان معظم الوقت مخمورا وبعد 1 عام وفي أحد الأيام علمت الأم أن زوجها مريض وفي حالة خطيرة فذهبت إلى البيت واضطرت لنقله إلى المستشفى وكانت المفاجأة عندما طلبت من ابنيها الذهاب معها للمستشفى للاطمئنان على والديهما ووجدتهما يرفضان لذهابهما لأمر أهم فشعرت أن خطرا شديدا سيحدث لهما فقامت وصلت ودعت الله عز وجل وأطالت الدعاء وهي تبكي ثم ذكرت ذلك للأب فخاف على ابنيه وانزعج كثيرا فطمأنته وقالت له لا تقلق فإني استودعتهم إلى الله وذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا استودع الله شيئا حفظه كانت الابنة على موعد لأول مرة مع الشاب الثري حيث ركبت معه سيارته وانطلق الاثنان معا وهما في قمة السعادة وما هي إلا ثوان معدودة حتى وقع لهما حادث وبينما الشاب مشغول في استكمال التحقيق بشأن الحادث اتصل بأحد أصدقائه الذي يشاركونه نفس المعاصي والرذيلة وقال له أريدك أن تأتي إلى موقع الحادث لكي تأخذ الفتاة التي كانت معي إلى الشقة التي تعلمها حضر الشاب ليأخذ الفتاة ويتوجه بها إلى الشقة وإذا بالصدمة الكبرى التي لم تكن في الحسبان حيث أن الفتاة هي أخته فلم يستطع أن يتحدث أحد منهما للآخر بل بكيا معا وتابا إلى الله بعد أن قالا معا سامحك الله يا أبي فأنت من جنيت علينا وأطعناك وأنسانا الشيطان تربية أمنا العظيمة توجه الابنان إلى المستشفى وهناك احتضن أمهما وطلب منها أن تسامحهما وبعد دقائق فوجئ بأبيهما يبكي أيضا بعدما أفاق ويطلب نفس الطلب من زوجته التي بفضل دعائها وصبرها حفظ الله لها ابنيها ورزق زوجها توبة صادقة يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رجل بخيل على نفسه وزوجته وابنيه كان ابنه الأكبر يعمل منذ صغره لينفق على نفسه وعلى أخته وعلى تعليمهما بعد تخلي الأب عنهما ماديا كما كان يلبي احتياجات أمه قدر استطاعته وظل على هذا الحال حتى تخرج وأخته من الجامعة وعمل محاسبا في شركة لرجل من أكبر رجال الأعمال وانتقل إلى سكن خاص به بعيدا عن والديه ووعد أخته بشراء كل متطلبات زواجها خاصة بعدما أراد والدها أن يزوجها برجل غير ملتزم ويكبرها 30 عاما مقابل عدم تكليف الأب أي نفقات ولكن الابنين والأم رفضوا هذا الزواج واعتبرها الأب إهانة له وفي أحد الأيام اتصلت الأخت بأخيها وأخبرته أن والده أصيب بأزمة صحية بعد تعرضه لعملية نصب قام بها أحد التجار وأخذ من والدهما كل أمواله ليشاركه في مشروع كبير ثم خدعه وأنكر أنه أخذ منه شيئا حزن الابن كثيرا وقرر الوقوف بجانب والده في محنته رغم بخله الشديد عليه وعلى أمه وأخته وتضييق الحال عليهم وحرمانهم من كل شيء أبلغ الابن رجل الأعمال الذي يعمل معه بما حدث لوالده فذهب معه لزيارة الأب بالمستشفى وبعد أن اطمأن عليه قال رجل الأعمال للأب بعد أسبوع اذهب للتاجر الذي قام بالنصب عليك واطلب ما لك عنده وسيعطيك كل ما أخذه لم يصدق الأب ما سمعه كما كان كلام رجل الأعمال مفاجأة للابن فقال له رجل الأعمال هذا التاجر طلب مني أكثر من مرة أن أشاركه في مشروع له بالتمويل وسوف أخبره اليوم بموافقتي ثم أذهب إليه الأسبوع القادم وأثناء جلوسي معه يأتي والدك ويطلب ماله وسوف يرده التاجر له حتى لا تسوء صورته أمامي وبالفعل قام التاجر برد أموال الأب أثناء وجود رجل الأعمال معه وعندما عاد إلى أسرته فرحا سعيدا قالت له زوجته كل ما حدث لك كان عقابا لك بسبب بخلك لقد بخلت على ابنك ولم تنفق عليه فعاش في شقاء منذ صغره وهو يعمل أعمالا لا يتحملها الكبار وعندما اشتد عوده اهتم بي وبأخته وكان ينفق علينا رغم بعده عنا كما كدت تضحي بابنتك بسبب بخلك وتزوجها لرجل غير صالح حتى لا تنفق عليها فأرجو أن تتوب إلى الله وتصبح سخيا علينا وعلى الآخرين حتى يبارك الله لك في مالك ثم عاتبته ابنته عتابا رقيقا وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم وشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فبكى الأب واعتذر لأهله، وعاهد الله على أن يكون منفقا ويقوم بتعويض أهله كل ما عانوه من ظلم بسببه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أب لثلاثة أطفال تعلم الشدة والقسوة على أطفاله من زميل له في العمل، كان يتعامل مع أبنائه بكل عنف وجفاء، مبررا ذلك بأن العطف والحنان مع الأبناء يجعلهم مدللين ولا يتحملون المسؤولية. كان هذا الأب القاسي كلما غضب من أولاده أو غضب عليهم حاسبهم حسابا شديدا، غير مهتم بتوسل زوجته إليه التي كانت تذكره دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إلا أن الأب كان لا يهتم بتوسلها ونصائحها له، فتعود الأطفال على الخوف منه بسبب أسلوبه الفظ معهم، وهذا ما جعل ابنه الأصغر وعمره 5 أعوام شديد الغيظ منه. وذات يوم أحضر الأب سجادة كبيرة من أغلى وأفخم أنواع السجاد، فجاء ابنه الأصغر وأخذ يفكر في طريقة يتمكن من خلالها الانتقام من تصرفات أبيه التي تزعجه وتؤلمه إلى حد كبير. وأثناء نوم أبيه ليلا أحضر سكينة وقام بتمزيق السجادة ثم ذهب لينام. وفي الصباح استيقظ الأب متأخرا عن موعد الذهاب لعمله، وعندما شاهد السجادة وما حدث لها من تمزق أجل العقاب الشديد لأبنائه إلى ما بعد عودته نظرا لتأخره. شاهدت الأم السجادة وتوقعت ما سيفعله الأب مع أبنائها عند عودته، وعندما وجدت أبناءها في خوف شديد قالت لهم: اطمئنوا لن يمسكم أي أذى. وعندما سألها الأبناء كيف ذلك وهو قد خرج غاضبا، قالت لهم: معي الحل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي 2 ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. ثم نظروا إليها فإذا بها تصلي 2 ركعتين وتدعو الله، ثم قالت: هذه عادتي لقضاء الحوائج. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصل الأب إلى عمله فوجد جميع زملائه في حزن شديد، فبحث عن صديقه قاسي القلب وقدوته ولكنه لم يجده، ثم عرف بعد ذلك أنه في المستشفى يجلس بجوار ابنه المصاب، فترك العمل وذهب إلى صديقه ليطمئن عليه. وهناك وجد صديقه يبكي بكاء شديدا وهو ينظر إلى ابنه الصغير وقد تورمت يداه، وعرف من ممرضة أن زميله قام بربط يدي ابنه وأخذ يضرب عليهما بعصا لأنه مسح يديه المتسختين بإحدى الستائر. والطبيب أخبره بأنه تسبب في حدوث عاهة بيدي ابنه بسبب قسوته معه. بكى الأب بعدما تذكر ما كان يفعله مع أبنائه 3، فترك المستشفى وعاد إلى بيته. وعندما شاهده الأبناء أسرعوا من الخوف إلى حضن أمهم، ولكنهم فوجئوا بأبيهم يبكي ويعتذر لهم ويقبلهم ويعدهم بعدم القسوة معهم وتعويضهم عن كل أذى تعرضوا له من قبل. فابتسمت الزوجة وسجدت لله شكرا لقبوله دعاءها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. معلمة بارعة في عملها، متزوجة من مهندس لا يقل عنها براعة في عمله أيضا، ولهما ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، إلا أنه دائم الصمت ولا يفارقه الحزن إلا قليلا، وكثيرا ما يبكي كلما جلس وحيدا، وقد فشل أكثر الأطباء في علاجه كما فشل والداه في إخراجه من حالة العزلة التي يعشقها والتي لا يعلمان سببها. وفي يوم من الأيام دخلت هذه المعلمة إلى الفصل وألقت التحية على تلاميذها، ثم طلبت منهم في جدية واهتمام أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله عز وجل أن يعطيهم أكثر شيء يتمنون تحقيقه في هذا العالم. وبعد انتهاء اليوم الدراسي وعودة التلاميذ إلى منازلهم، جلس كل منهم يفكر في أمنيته. البعض تمنى لعبة جديدة، والبعض تمنى التفوق، والبعض تمنى المصالحة بينه وبين إخوته، وهكذا. وفي اليوم التالي أعطى كل تلميذ للمعلمة الورقة التي كتب فيها أمنيته التي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له. أخذت المعلمة الأوراق ووعدت تلاميذها أن تقرأها باهتمام وعناية في بيتها، وبالفعل جلست هناك تتأمل الأوراق وتقرأ أمنيات طلابها، ولكن هناك ورقة جعلتها تبكي بشدة. وعندما دخل عليها زوجها سألها عن سبب بكائها، فأعطته ورقة التلميذ وهي تقول: خذ اقرأ موضوعه بنفسك. كان مكتوبا في الورقة كلمات مؤثرة جدا بالفعل، حيث كتب التلميذ: إلهي، أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا، وهو أن تجعلني هاتف جوال، فأنا أريد أن أحل محله، أريد أن أحتل مكانة مميزة وخاصة في المنزل، وأن أصبح مركز اهتمام الجميع، ينظرون إلي باهتمام وبأسلوب شيق. لا أريد أن أعود مجددا إلى منزلي وأجد أبي مشغولا عني بالحديث في الهاتف، وأمي مشغولة عني بالنظر إلى بعض الصور على هاتفها. أريد أن أكون أنا هذا الهاتف الذي يهتم به الجميع. وأخيرا وليس آخرا، أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعاد والدي والترفيه عنهم مثل ما يفعل هذا الجوال. انتهى الزوج من قراءة الموضوع وأخذت الدموع تتساقط من عينه، ثم التفت إلى زوجته وقال: يا إلهي، إنه فعلا طفل مسكين، ما أسوأ أبويه. ازداد بكاء المعلمة وهي تقول له: إنه الموضوع الذي كتبه ابننا. وبعد لحظات قررت المعلمة أن تأخذ إجازة طويلة من عملها لتتفرغ تماما لأبنائها. وعندما سألها مدير المدرسة عن سبب طلبها قالت له: الأبناء نعمة من الله، هم رأس المال والاستثمار الرابح وامتداد العمر وأهم شيء في هذا العالم، قررت أن أعيش معهم لا أعيش من أجلهم، فأفضل ما يمكننا تقديمه لأبنائنا هو الاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم والاقتراب منهم خاصة في مراحل عمرهم الأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجل قاسي القلب بسبب ما تعرض له من ظلم في حياته ولم يستطع نسيانه، فكان يتعامل مع موظفيه بشدة، وظهرت هذه القسوة مع زوجته وابنيه، فكانت ابنته الكبرى والتي تبلغ من العمر 10 أعوام تخاف منه، حتى ابنه الصغير وعمره 3 أعوام لا يفرح بقدومه أو يرتمي بين أحضانه مثل ما يفعل الأطفال الذين في مثل عمره. وفي أحد الأيام وعند عودة الابنة من مدرستها وجدت والديها يتشاجران، فهربت إلى غرفتها وأغلقت الباب وظلت تبكي، وبعد قليل مسحت دموعها بعد أن هدأ الشجار بين والديها، ثم دخلت إليها والدتها وهي تبكي مؤكدة لها أنها مستعدة لتحمل جميع الإهانات من أجلها ومن أجل شقيقها. بعد ذلك حاولت الابنة الالتفات إلى حقيبة المدرسة لتقوم بحل واجباتها المدرسية، ولكنها لم تستطع لظروفها النفسية، فتمددت على سريرها لتغرق الوسادة بدموعها الحزينة على حالها بسبب كثرة الشجار بين والديها. وفي صباح اليوم التالي ذهبت الابنة إلى مدرستها وكانت في قمة الحزن، وبدأ اليوم الدراسي. وفي الحصة الأخيرة كان موعد حصة المعلمة القاسية والتي طلبت رؤية حل واجب الأمس، فقالت لها الابنة: لم أقم بحل الواجب. فما كان من المعلمة إلا أن عاقبتها ولم تلتمس لها عذرا. فعادت الابنة وهي في غاية الأسى، وعندما وصلت بالقرب من البيت سمعت صوت والدها يهدد ويتوعد، فدخلت البيت غاضبة وقالت لوالدها: سأنتحر إذ لم تتوقف عن هذه القسوة وهذا التهديد اليومي بطردنا من البيت. اهتز الأب بشدة من كلام ابنته وهدأ قليلا، فقالت له الزوجة: إن سبب كل هذه القسوة معنا هو ابتعادك عن الله وتركك للصلاة، أين الرحمة والرفق في تعاملك مع الناس؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ صمت الأب قليلا ثم قال لزوجته: لك كل الحق، أنا مفصول من العمل حتى ينتهي التحقيق بسبب قسوتي مع زملائي في العمل، وسأحاول من اليوم الاقتراب من الله والتوبة إليه بإخلاص. دعت الزوجة للزوج بالهداية، وأثناء ذلك كانت الابنة قد دخلت غرفتها وأخذت مجموعة من الأقراص المخففة للصداع ومضغتها ثم سقطت على الأرض، فأسرعت الأم بعدما سمعت صوت السقوط، وبأقصى سرعة أخذتها إلى المستشفى القريبة من المنزل، وبفضل من الله تم إسعافها. وقبل خروج الابنة من المستشفى فوجئت الأم بزوجها يأتي إليها، وبعد أن صلى ظل يبكي على ابنته وعاهد الله إن شفاها فلن يقسو على أحد أبدا وسوف يكون لينا، حيث كان هذا الدرس موجعا له وغير مجرى حياته ليصبح رقيقا. وعندما وجدته الزوجة بحالته هذه فرحت وقالت له: لقد قال الله تعالى لأحب خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لتعامله مع أصحابه وهم صفوة البشر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعد لحظات خرجت الابنة، فلم تصدق الزوجة ما ترى من زوجها، فلأول مرة يحمل ابنته بين أحضانه ويقبلها بكل حب والدموع في عينيه، ولأول مرة أيضا يعتذر لها ولابنته ويعاهدهما على تقوى الله في أسرته وفي كل من يعرف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتاة جميلة صالحة تقية تتمتع بقناعة ورضا ليس لهما مثيل. ورغم فقرها ومعاناتها أكملت دراستها الجامعية، ثم تقدم أحد الأغنياء طالبا الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئا، فوافق الأهل دون أخذ رأي الفتاة، والتي وافقت هي الأخرى حتى تخفف الحمل عن أهلها وتريحهم من مصاريف الجهاز. وتم الزواج، وانتقلت الفتاة يوم زفافها إلى قصر جميل، فحمدت الله كثيرا وصلت ركعتين شكرا لله، ودعته أن يوفقها ويعينها وييسر لها كل صعب. بعد شهرين علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة، وقد قام بتطليقهن جميعا عندما لم ينجبن له الذكور من الأبناء، فاقتربت منه وذكرته بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، ومن ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ولكن الزوج لم يتأثر، فشعرت بخوف شديد بعد حملها، وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة. وجاء اليوم الموعود، وأنجبت الزوجة ابنة جميلة، فقام الزوج بتطليقها داخل المستشفى، وأرسل لأهلها كل متعلقاتها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأصيبت الزوجة بحزن شديد، ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده على كل نعمه التي أنعم عليها بها، وآخرها ابنتها الجميلة. وتمر الأيام وتنقضي أشهر العدة، وإذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها وعلم بأدبها ودينها وصبرها يطلب الزواج بها، ويعدها برعاية ابنتها وبتعويضها عن كل ما مرت به. فوافقت الزوجة، وكان لها طلب وحيد، وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وستقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء. فوافق الزوج بكل رضا. وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور. وبعد سنوات عديدة تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء، وتفي بنذر قد نذرته عند تخرجها. وفي أحد الأيام يأتي رجل عجوز أبيض الشعر يرتدي ملابس بالية يطلب طعاما، فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله: ماذا حل بك؟ لقد كنت من أغنى الناس. قال الرجل: لقد ألهتني الدنيا وتركت كل عزيز وراء ظهري. ووسط بكاء شديد قالت الأم: ألم تتذكرني؟ أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك. انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطئه، وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به في الشارع، وأخذ يردد: هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات، أرجو أن تسامحيني على كل ظلمي لك. أسرعت الأم وابنتها وأخذتا بيده، وأعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها، واحتضنته ابنته وقالت له: من الآن لن يقوم أحد بخدمتك إلا أنا يا أبي الحبيب. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. رجل صالح تقي رزقه الله بابنين، ولدا وبنتا، فقام بتربيتهما تربية إسلامية على طاعة الله. وعندما أصبح ابنه شابا وفكر في الزواج، نصحه والده بحسن الاختيار حتى يستقر في حياته. ولكن ابنه طيب القلب وصاحب الأخلاق الكريمة تعلق قلبه بزميلته في العمل وأقنعته بأنها بعد زواجها به ستلتزم بدوام الصلاة وستحفظ القرآن على يديه، وأنها ستتغير للأفضل وتلبي كل طلباته، وطلبت منه أن ينتشلها من زوج أمها القاسي على أمها وإخوتها، فتعاطف معها وأتم الزواج رغم معارضة الوالدين وأخته الشابة. كانت شقة الابن وزوجته فوق شقة الأب، وكان الزوجان ينزلان يوميا لقضاء السهرة مع الأسرة، ومر الشهر الأول على خير، ولكن بعد ذلك اشتكت الأخت لوالديها بأن خاتمها الذهبي سرق من غرفتها، وأنها تتهم زوجة أخيها بسرقته، فعاتبها والدها على سوء ظنها، وذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وطلب منها البحث عن خاتمها وعدم إخبار أخيها وزوجته بضياعه. وبعد أيام قليلة فوجئت الأم بفقدان سوارها الذهبي من دولابها، فحزنت كثيرا ولم تخبر أحدا. وبعد فترة قصيرة فوجئ الأب هو الآخر بسرقة هاتفه، فاضطر أن يسأل ابنه وزوجته إن كان أحد منهما قد أخذه ليجري اتصالا منه، ولكن الابن أبلغه أنه لم يلمس هاتفه منذ زواجه، كما أنكرت زوجته رؤيته. فقالت الأم: وأنا أيضا منذ أيام فقدت سواري الذهبي، ومن قبلها فقدت ابنتي خاتمها الذهبي. لم ترد الزوجة بكلمة، وإنما صعدت مع زوجها إلى شقتهما. وفي اليوم التالي قام الأب بتركيب كاميرا داخل شقته دون أن يخبر أحدا، وطلب من زوجته وابنته إغلاق غرفتيهما للمحافظة على ما بهما. وبعد أيام قام الأب بدعوة ابنه وزوجته وبعض أقاربه على العشاء، وبمغادرة الجميع لم يجد الأب مبلغا كبيرا كان قد وضعه في غرفة مكتبه المفتوحة. وعندما راجع الكاميرا فوجئ بأن زوجة ابنه هي من أخذته، فالتزم الصمت ولم يخبر أحدا بما حدث. وفي الصباح وأثناء خروج الأم وابنتها للتسوق اتصل الأب بزوجة ابنه لتأتي إليه، وعندما جاءت عرض عليها ما صورته الكاميرا، فانهارت وبكت وظنت أنه سيخبر أسرته بما حدث، فابتسم وقال لها: اطمئني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن من حقي أن أعرف لماذا خنت الأمانة وقمت بهذا التصرف المشين. بكت الزوجة وقالت: بعد زواجي من ابنك بأيام علم زوج أمي أن راتبي سينقطع عنه، فقام بتطليق والدة المريضة، وعلمت من أخي الصغير أنها تحتاج لإجراء عملية بعد 3 أشهر ولا تملك من تكاليفها شيئا، فأخذت ما أخذت منكم ووضعته عندي لأبيعه وأدفع تكاليف إجراء العملية، وأعرف أني أخطأت وأرجو أن تسامحني. قال الأب: هل يأتي الشفاء بمال حرام؟ لقد خانك تفكيرك للأسف. بعد ساعة ذهب الأب إلى بيت زوجة ابنه ليتأكد من صدق ما قالت، وبالفعل وجد أمها مريضة وتحتاج إلى إجراء عملية، فتكفل بكل تكاليفها. وعندما عاد أخذ من زوجة ابنه كل المسروقات وأخبر زوجته وابنته أنه وجدها بعد بحث طويل أثناء تسوقهما. ومنذ ذلك اليوم وزوجة الابن تؤدي الشكر لله بحسن طاعته وتلبية أوامره. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رجل صالح توفيت زوجته وتركت له طفلة عمرها 8 أعوام، فحزن الزوج حزنا كبيرا على فراق زوجته طيبة القلب، واهتم بابنته وزاد عطفه عليها، ولكنه بعد وفاة أمه التي كانت تهتم بابنته أثناء عمله قرر الزواج من أخرى لترعى ابنته، وبالفعل تزوج من فتاة لم يسبق لها الزواج رغم أن عمرها اقترب من 40 عاما. ولم يكن يعلم الزوج أن هذه الفتاة قاسية القلب بسبب تأخر زواجها وضياع حلمها بأن تكون أما بعدما علمت من الأطباء أنها عاقر ولن تستطيع الإنجاب، وكان أول شيء طلبه الزوج منها هو الاهتمام بطفلته يتيمة الأم، وذكرها بكلام الله تعالى في قرآنه: فأما اليتيم فلا تقهر، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فوعدته الزوجة أن كل وقتها سيكون لابنته، وبعد شهر ولسوء حظ هذه الطفلة المسكينة لاقت أسوأ معاملة من سب وضرب وأبشع أنواع التعذيب، وكلما بكت كتمت الزوجة صوتها وهددتها إن شكت لأبيها فإنها سوف تقيدها وتحرق جسدها بالنار. تبدل حال الطفلة للأسوأ، ولاحظ والدها أنها كلما وقفت تقع أرضا وترتعش كثيرا وتصرخ كلما نظرت إليها زوجته، ودائما تمسك رأسها وتبكي بكاء شديدا، فحاول أخذها للطبيب ولكن زوجته منعته ودعت أن هذا أمر عادي، ولكن الأب أخبر زوجته أنه سيأخذها إلى خالتها لتقضي بعض الأيام هناك حتى تستريح هي من تعبها معها. ودون أن تعلم الزوجة أخذ الأب ابنته للطبيب الذي تعجب بعد أن شاهد الأشعة التي أجريت على رأسها، حيث وجد كثيرا من النمل داخل رأسها، فأجرى لها عملية وقام بتنظيف رأسها، وعلم الأب من ابنته أن زوجته كانت تضع السكر على أذنها وأنفها بعد أن تقيد يدها وهي نائمة، فيأتي النمل بكمية كبيرة إليها، فحزن الأب كثيرا وأسرع إلى زوجته ليقتلها، ولكن تدخل الجيران منعه، فأتت الشرطة وألقت القبض على الزوجة الظالمة التي اعترفت بما قامت به. وعندما سألها الزوج بغضب عن سبب هذه القسوة قالت له: أكثر من شهر أطلب منها أن تقول لي يا أمي فلم تفعل، ورغم كل العذاب الذي لاقته مني لم تنطق بها. وبعد أن طلق الأب زوجته حكم عليها بالسجن، ثم تحولت إلى مستشفى الأمراض العقلية وماتت داخلها، وتم شفاء الطفلة وعادت تبتسم للحياة كما كانت قبل وفاة أمها. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سيدة متسلطة تعمل بمنصب حكومي كبير ولا تهتم سوى بعملها والندوات التي تحضرها تقريبا كل يوم، خاصة وأن زوجها يعمل خارج البلاد، ولذلك أهملت ابنتها الشابة منذ الصغر. ورغم ذلك كانت ابنتها الجامعية على خلق ودين وملتزمة بطاعة الله، وذلك بفضل جدتها أم أبيها التي تعيش معها في البيت والتي قامت بتحفيظها القرآن منذ صغرها. وفي أحد الأيام عادت الأم إلى بيتها مبتهجة وأخبرت ابنتها أنها تعرفت على شاب عربي يعمل بدولة أوروبية عن طريق الفيسبوك، وقد حدثته عنها كثيرا، واليوم طلب الزواج منها، وقام بإرسال مبلغ مالي كبير لكي تقوم ابنتها بإجراء تحاليل شاملة. فأخبرتها ابنتها بأنها لن تقوم بإجراء أي تحاليل، وأنها ترفض هذا الشاب جملة وتفصيلا، وعندما تختار شريك حياتها فلن يهمها المال والمنصب، بل سيكون على أساس مدى تقربه وطاعته لله وتقواه، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. غضبت الأم غضبا شديدا من ابنتها، وعندما تدخلت الجدة عاتبتها الأم وقالت لها: أنت من أفسدت ابنتي، وستضيعين عليها فرصة الثراء والسفر لأجمل بلاد العالم. وفي صباح اليوم التالي ذهبت الأم إلى عملها حزينة، وأخبرت إحدى صديقاتها بما حدث، ففرحت صديقتها ورشحت ابنتها لهذا الشاب، خاصة وأن ابنتها تتمتع بحرية كبيرة وتتحدث مع الكثير من الشباب على مواقع النت، فأعطتها حساب الشاب لتتواصل هي وابنتها معه، وأعطتها المبلغ الذي أرسله لإجراء التحاليل، وهي نادمة على ضياع هذه الفرصة. تواصلت الفتاة ابنة صديقة الأم بالشاب ووافقت على ما طلب، وأجرت كافة التحاليل ثم أرسلت له النتائج. فقام الشاب بإرسال مبلغ مالي كبير جدا في محاولة منه لكسب ثقة الفتاة وأهلها، وليثبت لهم عن طريق ذلك التصرف مدى جديته في الأمر. وبعد أيام حضر الشاب لخطبة الفتاة، واستأذن والدها أن يصحبها معه إلى البلد التي يعمل بها لبضعة أيام للتجهيز للزواج، فوافقت الأم وابنتها واتفقوا على موعد الرحيل. وبالمطار وأثناء سفر الشاب والفتاة وتوديع أم الفتاة لهما، تم إلقاء القبض على الشاب، حيث اتضح عن طريق الإنتربول أنه من أخطر العاملين في مافيا الأعضاء البشرية، وقد جاء لأخذ الفتاة للسفر معه ثم أخذ كافة أعضائها بعدما أثبتت التحاليل صحتها ومناسبتها لعملهم. بكت والدة الفتاة وسجدت لله شكرا على إنقاذ ابنتها، وعاهدت الله بالتوبة والالتزام وتعويض كل ما فاتها من ضياع وبعد عن الله، وكذلك فعلت ابنتها. وعندما علمت الأم المتسلطة من صديقتها ما حدث خجلت كثيرا من نفسها، وعلمت أن تقوى ابنتها أنقذتها من المصير المجهول الذي كان ينتظرها، فعادت واعتذرت لابنتها وجدتها. ومنذ ذلك اليوم والأم تواظب على الصلاة وطاعة الله، وتهتم ببيتها قبل أي شيء آخر. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إحدى السيدات كانت زوجة لرجل طيب القلب حنون لدرجة كبيرة، إلا أنه كان عصبيا بسبب ضغوطات الحياة ومنصبه في عمله الذي يحتاج إلى مناقشات وجدال مع العملاء. وقد أنجبت هذه السيدة من زوجها ولدا وبنتا، وقد تحملت عصبيته التي كان يعوضها عنها بحب حقيقي وكرم بلا حدود. ظلت علاقة هذه السيدة بزوجها مستقرة وسعيدة، حتى ظهرت في حياتها إحدى الجارات التي سكنت بجوارها حديثا، وكانت تسمع زوج هذه السيدة وهو يرفع صوته عليها وعلى ابنيها، خاصة عند عودته من عمله وهو في غاية الإرهاق. وذات يوم زارتها جارتها وسألتها عن سبب صوت زوجها العالي، فقالت لها أن هذا طبعه بسبب عمله في وظيفة خدمية تجعله يتعامل مع الناس مباشرة، ورغم عصبيته فهو طيب القلب ودائما يعتذر لها إذا ما غضبت أو أخطأ في حقها. فأبدت الجارة استياءها من زوجها العصبي ونصحتها بألا تسكت على هذا الوضع